القاهرة تقدم للتاريخ، للحاضر، للمستقبل، حتى لا ننسى. تقديم نادية مبروك، حسن مدني. حتى لا ننسى برنامج وثائقي يكتبه ويخرجه رضا سليمان. معركة رأس العش. حديثنا اليوم عن معركة رأس العش. هي إحدى معارك حرب الاستنزاف، دارت أحداثها في الأول من يوليو عام 1967 بالقرب من ضاحية بور فؤاد، عندما حاولت المدرعات الإسرائيلية احتلالها، لكن قوة من الصاعقة المصرية نجحت في صد الاعتداء الإسرائيلي. كانت الحادثة بمثابة الشرارة التي أدت لاندلاع حرب الاستنزاف على ضفتي قناة السويس. أسباب المعركة. في الخامس من يونيو عام 1967 هاجمت إسرائيل مصر. مصر التي تعرضت لكارثة عسكرية لم تكن تتصور وقوعها، لتتمكن إسرائيل من احتلال سيناء عدا مدينة بور فؤاد الواقعة على الضفة الشرقية في مواجهة بور سعيد. وقد ظنت إسرائيل أنها بما أحرزت من نجاح قد قضت تماما على مقاومة الجيش المصري، فراحت تعد العدة للتقدم قاصدة احتلال بور فؤاد وتهديد ميناء بور سعيد. وعن معركة رأس العش يقول اللواء محمد عبد الغني الجمسي رئيس هيئة العمليات أثناء أكتوبر في مذكراته عن حرب أكتوبر حول معركة رأس العش: اليوم الأول الذي تولى فيه اللواء أحمد إسماعيل قيادة الجبهة في أول يوليو 1967 تقدمت قوة إسرائيلية شمالا من مدينة القنطرة شرق القناة في اتجاه بور فؤاد شرق بور سعيد لاحتلاله، وهي المنطقة الوحيدة في سيناء التي لم تحتلها إسرائيل أثناء حرب يونيو. تصدت لها قوتنا ودارت معركة رأس العش. وكانت هذه المعركة هي الأولى في مرحلة الصمود التي أثبت فيها المقاتل المصري برغم الهزيمة والمرارة أنه لم يفقد إرادة القتال. ويقول اللواء فتحي عبد الله قائد معركة رأس العش: بعد ما انتكسنا ورجعنا بدون السلاح بتاعنا، الأسلحة بتاعتنا سبناها بالكامل في صحراء سيناء، المدرعات المدفعية جميع الأسلحة بتاعتنا ثابت في سيناء. كان إحساس كل مقاتل مصري سواء ضابط أو جندي أو صف ضابط إن خلاص القوات المسلحة المصرية انتهت ولن تقم لها قائمة مرة أخرى. ولما صدرت الأوامر ليا من قائد الكتيبة اللي هي الكتيبة 43 صاخة الرئيس سيد الشرقاوي ان انا اخد فصيلتي واتحرك بيها لمنطقه راس العش، محطه الارشاد السفن اللي هناك عند راس العش، واللي طبعا قواتنا البحريه ما عندهاش الامكانيات في الوقت ده انها تبعت لنا قارب او لانش ينقلنا من الضفه الغربيه للضفه الشرقيه. وعاوز اقول ان في هذا التوقيت اللي هو يوم 30 يونيو 67 في الوقت اللي كانت ما زالت جزء من قواتنا اللي كانوا موجودين في رفح والعريش بينسحبوا ولسه ما وصلوش للضفة الغربية لقناة السويس وبيحاولوا يعبروا للضفة الغربية، كانت فصيلة الصاعقة اللي أنا باخدها بنعبر من الضفة الغربية لقناة السويس للضفة الشرقية. لما رحنا هناك في محطة إرشاد رأس العش اللي هي المنطقة المواجهة لأرض المعركة لقينا بالانس قناة السويس منتظرنا، طبعا دي كانت الوسيلة اللي احنا عبرنا بيها. فهنا بنقول ان لما بنلاقي نفسنا في هذا التوقيت بنعبر القناة في وقت لسه في قوات مصرية بتنسحب من الشرق إلى الغرب، وفي نفس الوقت لقينا نفسنا إن احنا بنعبر في توقيت الساعة 3 الظهر هذا النهار. فدي الحمد لله دي قدرات قوات الصاعقة أو أفراد الصاعقة، لأن احنا بنعتبر نفسنا فدائيين. حتى واحنا بنتدرب كنت أنا بأي رتبة مرتب في القوات المسلحة، نقيب أو ملازم، بتتلغى الرتبة دي وتسمى بالفدائي. فإحنا كقوات صاعقة يعني مهمتنا الأساسية إن إحنا بنعتبر نفسنا انتحاريين، فرق انتحارية فدائية في سبيل هذا الوطن، وفي سبيل إن إحنا نأكد للعدو الإسرائيلي إن القوات المسلحة المصرية إذا كانت انسحبت من سيناء أمامك فلا، فأنت واهم. وبعد الانسحاب وهناك في مدرسة أشتم الجميل بمدينة بورسعيد يوجد عدد من الجنود المصريين. ولنقترب من هؤلاء الجنود لنستمع إليهم. أنا لغاية النهاردة مش قادر استوعب اللي حصل خالص يا جماعة. ولا أي حد مستوعب يا حسني. احنا ما حاربناش، احنا ما شفناش ولا عسكري واحد إسرائيلي، وجات الأوامر بالانسحاب فانسحبنا. مش قادر انسى زمايلنا اللي استشهدوا يا علي، كتيبة الصاعقة 350 فرد نرجع منهم 140 فرد. علي فؤاد وحسن سلامة تعالوا عشان نستلم الأسلحة الكبيرة. وصلت إليهم كميات من أسلحة مضادة للدبابات عبارة عن RPG من طراز جديد يدعى RPG 7 عديم الارتداد. بينما كان الجنود مدربين فقط ونظريا على طراز RPG 2 العتيق، وهو سلاح استخدمه الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الأولى، بينما استخدم RPG 7 في الحرب العالمية الثانية، ومع ذلك لم يصل إليهم إلا بعد النكسة، أي بعد ما يزيد عن 20 عاما على استخدامه في الحرب العالمية الثانية. لكن السلاح برغم ذلك وصل بدون ذخيرة وبدون دلائل الاستخدام. الكتالوجات والتي من المفترض أن تشرح أسلوب استخدام السلاح وقاعدة التصويب الخاصة به، لأنه يختلف تماماً عن الطراز القديم الذي تلقى الجنود تدريبهم عليه. لكن بطلنا حسني سلامة يقول: بعدما فحصت السلاح اكتشفت التطابق بين تلسكوب التصويب الخاص به وبين تلسكوب المدفع الرشاش 14.5 المضاد للطيارات اللي أنا خدت فيه فرق على استخدامه سنة 62 في مدرسة المدفعية وحصلت فيها على تقدير امتياز. جريت على قائد سريتي سيادة النقيب أحمد عبد الحميد سعودي وقلت له: يا فندم أنا أقدر أستخدم السلاح الجديد. في الأول ما اقتنعش، وساعتها قال لي: ممكن ده يكون لو جربت قدامي ونجحت يا حسني يا سلامة، بينا على مطار الجميل في غرب بورسعيد تعمل التجربة قدامي في المطار. ونفذت التجربة ونجحت، وبعدها كلفتني قيادة الكتيبة بتدريب جميع الجنود من حملة RPG 2 على السلاح الجديد اعتبارا من صباح اليوم التالي. وقبل ما نبدأ في التدريب العملي وصل الملازم تحسين عبد القادر الساعة 10 صباح اليوم الرابع، وطلب مني أجمع الجنود المتواجدين في المدرسة من أي فئة، بعد ما وصلت معلومات بأن اليهود في طريقهم لبور فؤاد. وبالفعل اتجمعنا وكنا حوالي 18 مجند، ده بالإضافة لضابط واحد برتبة ملازم اسمه فتحي علي عبد الله. وتبدأ معركة رأس العش في الساعات الأولى من صباح الأول من يوليو من عام 1967 بقيادة الضابط فتحي عبد الله. تقدمت قوة مدرعة إسرائيلية على امتداد الضفة الشرقية لقناة السويس من القنطرة شرق في اتجاه الشمال بغرض الوصول إلى بور فؤاد المواجهة لمدينة بورسعيد على الجانب الآخر للقناة. وعندما وصلت القوات الإسرائيلية إلى منطقة رأس العش جنوب بور فؤاد وجدت قوة مصرية محدودة من قوات الصاعقة المصرية عددها 30 مقاتلا مزودين بالأسلحة الخفيفة. حين هاجمت قوات الاحتلال القوة الصاعقة المصرية، تصدت لها الأخيرة وتشبثت بمواقعها بصلابة، وأمكنها تدمير 3 دبابات معادية. فوجئت القوة الإسرائيلية بالمقاومة العنيفة للقوات المصرية التي أنزلت بها خسائر كبيرة في المعدات والأفراد، أجبرتها على التراجع جنوبا. عاود جيش الاحتلال الهجوم مرة أخرى، إلا أنه فشل في اقتحام الموقع بالمواجهة أو الالتفاف من الجنب، وكانت النتيجة تدمير بعض العربات نصف المجنزرة وزيادة خسائر الأفراد، واضطرت القوة الإسرائيلية للانسحاب. وها هو البطل فتحي عبد الله قائد قوة رأس العش يكمل لنا ذكرياته عن المعركة فيقول: احنا عبرنا القناة الساعة 3 الظهر، وانا كقائد فصيلة مهمتي ان انا اوسع قواتي في المنطقة اللي انا احتلتها، ودي توبوغرافيا بتسمى منطقة سهل الطينة، توبوغرافيا اللي هي بدءا من الانطرة شرق وصولا الى مدينة بوفاد. العدو كان هدفه ان هو يحتل مدينة بوفاد، لان دي كانت المنطقة الوحيدة اللي موجودة شرق القناة لم يحتلها العدو في 67. استيقظ ان المنطقة دي ما زالت موجودة تحت السيطرة المصرية بعد 20 يوم. ابتدى يدفع دوريات استطلاع وصلت لمشارف مدينة بوفاد، ابتدى يجهز وحدات من المدرعات ومن المشاة الميكانيكي بالعربيات المجنزرة والمحملة بالهول 120، ودي كانت القوة اللي واجهتنا وكانت داخلة علينا، وتحركت بدءا من الأنطرة شرق وصولا إلى منطقة الكاب وصولا إلى منطقة التينة في اتجاهنا في راس العش. أنا طبعا اتخذت موقع دفاعي، لأن أنا كان المنطقة بتاعتي اللي هي منطقة سهل التينة دي توبوغرافيا يمينها قناة السويس مانع طبيعي، شمالها الملاحات، ملاحات البردويل. لما بنيجي نبص نلاقي المنطقة دي يمينك مانع مائي، شمالك مانع مائي، أنت في شريط أرض عبارة عن مساحتها لا تتعدى 200 متر، وطبيعة الأرض دي كانت طبيعة رخوة، وعشان كده سميت توبوغرافيا سهل الطيرة. اتخذت الموقع الدفاعي بتاعي، وزعت الأسلحة بتاعتي، وهنا بيحضرني أن تسلحنا كصاعقة، التسليح اللي هي السلاح الخفيف، بمعنى البنادي الآلية، الرشاشات الخفيفة، القاذف الار بي جي 7، وده كان أول استخدام للقاذف الار بي جي 7 بعد نكسة يونيو 67، كان استخدامه معانا احنا. الجود المصري كان بيقاتل بالأسلحة الخفيفة بتاعته وبيواجه دبابات للعدو وبيواجه مجنزرات عربيات نص جنزير محملة بهول 120، وتعامل معانا بجميع نيرانه، يتعامل معانا بنيران الدبابات، يتعامل معانا بنيران الهول المحملة على عربيات نص جنزير. طبعا احنا استخدمنا الاربيجي بتاعنا، وده كان الوسيلة اللي هي المتاحة. القيادة العامة للقوات المسلحة دعمتنا بالمدفعية الساحلية اللي كانت موجودة في مطار الجميل، ابتدت تضرب على العدو. كان في سريعة هول موجودة في الضفة الغربية جنب نقطة الإرشاد بتاعت السفن اللي هي بتاعت راس العش، حاولت انها تساعدنا بالنيران. كل ده طبعا ما كانش ليه تأثير اكتر من المواجهة بتاعتنا مع العدو وبالأربشهات. بعد الهزيمة التي تعرض لها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لم تعد تفكر إسرائيل مرة أخرى في احتلال بور فؤاد. كان هذا هو الجندي المصري الذي لم يتملكه الشعور بالهزيمة في عام 67، لأنه لم يقاتل فعلا في هذه الحرب، بل فرض عليه موقف الانسحاب في معركة لم يدخلها. فلما سنحت له فرصة القتال لم يتردد، واستخدم أسلحة لم يتدرب عليها، وحفر الأرض بيديه بدون طعام، بدون شراب، بدون خطة مسبقة. كنتم مع حتى لا ننسى برنامج وثائقي تقديم نادية مبروك حسن مدني، كتبه وأخرجه لكم رضا سليمان.